لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما بين أصحابه، فجاء رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، قال يا رسول الله اعدل. قال ويلك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ ثم تولى هذا الرجل فقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. هذا رجل في تعداد الصحابة، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا بين أصحابه. فهذا الرجل زين له شيطان وحسن له عمله أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل. تخيل رجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال له ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟ فهذا رسول الله خير ولد آدم ولا فخر، أتقانا لله أخشانا لله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل يظن أنه يحسن عملا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية في كل من ضل من الأديان الباطلة والفرق المنحرفة من الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم من الفرق الضالة التي خرجت على مدى تاريخ المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني شبهه في عمله، شبهه في عمله، فانظر ماذا فعل، ويظن أنه يحسن صنعا وأنه بذلك يتقرب لله. يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، يعني كثير الصلاة. إذا نظرت إليهم قلت من أنا بجانب هذا، وصوم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن كثيرا جدا لكن لا ينفذ إلى قلوبهم، لا يجاوز تراقيهم، يعني لا ينفذ إلى القلب. يمرقون من الإسلام، يعني يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، عندما تصطاد صيدة اضربها بسهم فيخرج السهم من ظهرها، فهم هكذا يخرجون من الإسلام كما دخلوا فيه. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وصفهم صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث تحذيرا للأمة منه. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني صفتهم أنهم يقتلون المسلمين، لا يقتلون الكفار ولا يقتلون المشركين عبدة الأوثان، وإنما يقتلون المسلمين. هذه من صفتهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن موعد خروجهم في الأمة، متى سيخرجون؟ قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. تمرق مارقة، هذا هو المروق، الخروج، على حين فرقة من المسلمين، الفرقة التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. كان هؤلاء القوم في معسكر سيدنا علي رضي الله عنه، وكان يقال لهم القراء من كثرة عبادتهم وتلاوتهم للقرآن، يقال لهم القراء. خرجوا في جيش علي رضي الله عنه إلى قتال أهل الشام في صفين، كانوا في جيش علي وكان يقال لهم القراء. فلما أيقن معاوية رضي الله عنه بالهزيمة، طلب من أهل الشام أن يرفعوا المصاحف على أسنة الرماح، يعني يطلبون تحكيم القرآن في هذه الفرقة وهذه الفتنة التي وقعت بين المسلمين. فقال علي: هذه خدعة منهم، قاتلوا القوم. فوقف هؤلاء القضاة، قالوا: أجبهم إلى كتاب الله. فما كان من علي إلا أن أذعن لما قال، ووقعت قصة الحكمين، أن عليا أخرج حكما من عنده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ومعاوية أخرج حكما من عنده هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتوعدوا في يوم أن يجلسوا وينظروا في هذا الأمر وأن يحكموا فيه. رجع جيش علي، رجع جيش معاوية، وجيش علي رجع للكوفة، وقف هؤلاء القراء، قالوا: لقد حكم الناس في كتاب الله، ولا حكم إلا لله. تخيل، هم الذين فعلوا ما فعلوه في الواقع، وهم راجعين قالوا عن علي رضي الله عنه: علي خير أهل الأرض وقتئذ، خليفة راشد رضي الله عنه، قالوا: حكم الناس في كتاب الله ولا حكم إلا لله. ورجع سيدنا علي وهو بيخطب سيدنا علي الجمعة، وهم قاعدين في المسجد، واحد تاني، واحد في الجنب كده: لا حكم إلا لله، واحد تاني: لا حكم إلا لله، وتالت: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. نعم، لا حكم إلا لله، لكن أريد بها باطل يعني إيه؟ يعني هم يسمون التحاكم إلى حكم يحكم في قضية من القضايا أو مسألة من المسائل، أن هذا تحاكم لغير الله، ومن تحاكم لغير الله فقد كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لذلك كفروا عليا رضي الله عنه، تخيل، كفروا سيدنا علي. ولا قبلهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ قال له احذر. فدول جمع على سيدنا علي في مسألة ليس فيها شيء إطلاقا، وقالوا ان ده حكم الناس في كتاب الله، واللي يحكم الناس في كتاب الله يبقى كفر. فقالوا لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق لكن أريد بها إيه؟ باطل. ثم تركهم سيدنا علي رضي الله عنه وكانوا يصلون مع المسلمين وجمعوا بعض، وهم قاعدين مجمعين بعض بايعوا واحدا منهم. واحد منهم قام قاعد يبكي يبكي ويخطف فيه ويقول اضربوا هذه الوجوه حتى يرضى الله. تخيل اضربوا به مين؟ سيدنا علي والمسلمين. قام يخطف فيهم في اللي هم معاه، اضربوا هذه الوجوه حتى يرضى الله، وتوعدوا قعدوا يلموا بعض وخرجوا في مكان اسمه حروراء، كان عددهم 8000 واحد، عدد ليس بالقليل. ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أولا ليناظرهم، فجعل يناظرهم فرجع منهم 4000، 4000 رجعوا منهم، وفضلوا 4000 زي ما هم. وسيدنا علي رضي الله عنه قال يعني أنتم منا ما دمتم تصلون معنا، كانوا بيصلوا معنا لحد ما حملوا السيف، مسكوا السيف وبقى يهجموا بيه على قرى المسلمين يقتلوا المسلمين. قابلوا صحابيا من الصحابة وخباب، وعبد الله بن خباب رضي الله عنه صحابي، قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال أتولاهما. وما تقول في عثمان وعلي؟ قال أتولاهما. فذكرهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذي ذكرناه، فأخذوه وذبحوه على نهر دجلة. ذبحوا مين؟ ذبحوا الصحابي، وكان معاه أم ولد له، أم ولد اللي هي الأمة اللي يطأها سيدها تحمل منه وتخلف الولد ينسب له وتسمى أم ولد، كانت حامل، قاموا بقرين بطنها، يعني فتحوا بطنها وهي حامل موتوها. شوف الموتة الشنيعة دي، في حين مروا بخنازير لأهل الكتاب، خنازير، فواحد شاف منهم خنزير أم طلع السيف أم ضارب الخنزير، قال له ويحك إنه مال كتابي. شوف ده مال كتابي، وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال يقتلون إيه؟ أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يعني جه عند الخنزير لما قتلوا التاني بيقول له إيه؟ بيقول له إيه؟ ويلك هذا مال إيه؟ كتابي. راحوا دوروا على صاحب الخنزير ده لحد ما ردوه، وماش مروا كده في حقل برضو الأهل الكتاب، قام واحد خد حاجة كلها قال له ويلك مال كتابي، قام راحين مراضين. ولسه قبل كده دبحين مين؟ دبحين سيدنا عبد الله بن خباب وبقرين بطنهم، بطن أم ولده. فأول ما سيدنا علي رضي الله عنه كان بيجهز نفسه للخروج لقتال معاوية، لأن سيدنا معاوية رافض أنه يبايع سيدنا علي، وسيدنا علي هو الخليفة الراشد، فرأى علي أن هؤلاء قد بغوا عليه. فعندئذ فقال سيدنا علي نخرج ونسيب دول يقتلوا في المسلمين، فخرج إليهم في مكان اسمه الزهروان، وقد جهزوا أنفسهم للقتال. قاتلهم سيدنا علي رضي الله عنه، بس قبل ما يقتلهم عملي أمر سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه ان يرفع رايه بيضاء وسط المعركه وينادي من جاء تحت هذه الرايه فهو امن، من رجع الى اهله فهو امن. وطلب منهم علي ان يسلموا من قتل عبد الله بن خباب، قالوا كلنا قتل. فعندئذ قاتلهم علي رضي الله عنه. ولما خلص عليهم سيدنا علي طلب منهم سيدنا علي دوروا على حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها علامة من علاماتهم، قال آيتهم رجل في عضده مثل ثدي المرأة، يعني في إيده غدة كده عالية زي ثدي المرأة في العضد. قعدوا يدوروا عليه مش لاقين، فقال علي ارجعوا فابحثوا عنه، فوالله ما كذبت وما كذبت، يعني بكذبش على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كذبت أي فيما أخبرني به صلى الله عليه وسلم. فضلوا يدوروا عليه دورا حاد ما لقوه، كان في كوم من القتلى كده هو تحتهم خالص، فأخرجوه فإذا رجل أسود في عضده مثل ثدي المرأة كما وصفه صلى الله عليه وسلم. فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله، شكرا لله أن الله عز وجل. وهذا الحديث أخذ منه أهل العلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. يبقى مين أولى الطائفتين بالحق؟ سيدنا علي. لكن لا شك كلمة أولى تدل أن في اجتهاد، أن في مخطئ وفي مصيب. سيدنا معاوية مخطئ بس مجتهد، له أجر واحد هو أجر الاجتهاد رضوان الله عليهم جميعا. لكن ما جرى بينهم نسكت عنه ونقول هذه دماء طهر الله أيدينا منها فيجب أن نطهر ألسنتنا منها. دول مين؟ دول الخوارج اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصفهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وعياذا بالله كما نرى في الفيز كما فعل الأول قال صلى الله عليه وسلم اعدل، يفعل هذا وهو يظن أنه يفعل قرب لله وأنه متقرب لله بذلك. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله عن الخوارج أنهم يعتقدون أن المسلمين قد كفروا كفرا لا يطهره إلا الدم، فلا يفرقون في قتل المسلمين بين صغير ولا كبير، هذا ما سوى لهم الشيطان، ويظن أنه إيه؟ يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دول كانوا على عهد سيدنا علي، وكانوا في كل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما كسر لهم قرن نبت لهم قرن، يعني تظن ان دول خلصوا يطلعوا في مكان تاني، يطلعوا في زمن تاني، دول موجودين من اغرب اشكال بني ادم كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء يكفرون اهل الاسلام ومن ثم يقتلونهم، لان التكفير مع الدم، لما يكفر يبقى يقول لك طالما كفرته يبقى لابد ان يقتل، فيفعلون ذلك باهل الاسلام. هذا على مدار تاريخ المسلمين، ليس هذا يعني كان في زمن علي رضي الله عنه وانتهى، وانما ظل هذا على مدار تاريخ المسلمين الى يومنا هذا، وإن لله وإن إليه راجعون. ولذلك نبرأ إلى الله مما صنع هؤلاء، ونبرأ إلى الله من كل قطرة دم تراق ظلما، نبرأ إلى الله من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرحم كل مسلم قتل ظلما وبغير حق، حتى أننا رأينا أنهم قتلوا المسلمين وهم في المسجد وهم في الصلاة، كما رأينا وكما سمعنا. هذا لمن يعرف تاريخ الشيعة وتاريخ الخوارج يعلم أنهم يفعلون هذا، لأن الشيعة يسمون أهل السنة نواصب ويكفرونهم ويرون قتلهم ويقولون إن استطعت أن تقتل سنيا يعني ناصبيا ولا يشعر بك أحد فافعل. ومين التاني اللي يستحل دم المسلم؟ الخوارج اللي هم بيكفروا المسلمين، حتى إنهم يكفرون بارتكاب الكبيرة. يعني لو إنسان زنى عندهم كافر، لو إنسان سرق عندهم كافر. عند أهل السنة والجماعة أن الذنوب تنقص الإيمان. يعني إنسان زنى، إنسان سرق، طالما أنه لم يستحل الذنب نقص إيمانه بذلك. هو مسلم لكن إيمانه ناقص بهذا الذنب، إن تاب وأناب ورجع إلى ربه سبحانه عاوده إيمانه، عاوده الإيمان، لكنه في دائرة الإسلام، أي ما زال مسلما لكن إيمانه نقص بارتكابه هذه الكبيرة. هذا بالنسبة لي هذه المسألة. دم، الدم أعظم شيء عند الله، الدم. إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول حاجة في الحكم بين الناس وقضاء الحقوق بين الناس الدم، حتى أن المقتول يأتي بقاتله يوم القيامة ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يأخذ حقه، سل هذا فيما قتلني. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليس للقاتل توبة. ليه؟ لأن أنت مش هتقدر تستحله، ما خلاص مات. أنت لو واحد سرقته ولا واحد اعتديت عليه أو هو موجود بتروح تقول له سامحني، يقول لك أنا سامحتك، يبقى أنت استطعت تستحل الذنب منه. إنما ده اتقتل خلاص، اتقتل خلاص، هتستحله فين؟ فالأمر عند الله عز وجل. فلذلك يقول لا يقبل لقاتل توبة، على أساس إن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيفصل بين العباد، فيأتي المقتول ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دين، يعني سعى ما لم يصب دما حراما. ورأى وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم أعظم حرمة منك. شوف حرمة المسلم أعظم من حرمة حرمة الكعبة. حرمة المسلم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل ده حرام، حرام على المسلم، دمه وماله ايه وعرضه ده حرام، ده كل ده حرام، يعني من المسلم لأخيه المسلم. فهذا كله يجعلنا نخاف من الدم، أن يراق دم بغير حق، يخاف المسلم من ذلك لأنه سيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي نتكلم عنه والذي أخبرنا به صلوات الله وسلامه عليه، هذا كله مصداقا لقول عليه الصلاة والسلام عندما نرى مثل هؤلاء نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آية من آياته ودليل من دلائل نبوته، لأن الأمر كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وقع ويحدث سبحان الله. ننظر لهؤلاء اليهود بجوارهم، ما ضربوا يهوديهم، ما أطلقوا رصاص عليهم، وإنما يقتلون في المسلمين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طب ليه هو بيقتل المسلم وسايب ده؟ شوف هو شوف الشيطان بيسوي له ايه. بيقول لك ان المسلم ده اعظم كفرا، كفر كفرا اعظم من كفر اليهودي والنصراني اللي هو كفر اصلي، ويبقى عندئذ يبقى قتاله وقتله اولى من قتال اليهود. هذا ما سول له شيطان. عشان كده سيدنا علي قال كلمة حق اريد به باطل. وهؤلاء هذا الصنف من البشر من اغرب اشكال بني ادم، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وده حاجة من العجب فعلا، حاجة من أعجب العجب. ثم لو نظرنا في الواقع المعاصر، الواقع المعاصر واقع صعب، واقع أليم جدا، وفعلا العالم الإسلامي والعالم العربي يمر بفتنة عظيمة، نسأل الله أن يسلم منها. وما يخطط لبلاد المسلمين وبلاد العرب على وجه الخصوص السعودية ومصر عظيم جدا، أي من القوى الصهيونية والقوى العالمية يخططون للسعودية ومصر مخطط رهيب، ويشارك فيه قوى كثيرة جدا جدا. لذلك هذا يتطلب من المسلمين أولا أن يعتصموا بالله تعالى، لا عاصم لنا إلا الله، ولن ينجينا ولن يفرج عنا ما نحن فيه، ولن يقينا شر الأعداء إلا الاعتصام بالله والقرب منه سبحانه وتعالى وطاعته وتقواه. هذا هو السبيل العظيم الأوحد. ثم السبيل الثاني العلم، نشر العلم، إن المسلمين لابد أن يكونوا على علم، علم بدينهم أولا، وعلم بمخططات أعدائهم. عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. يعني شوف أنا بحكي لك بداية الخوارج إيه، وده تاريخ. طب وإيه اللي فعلوه على طب مدار تاريخ المسلمين؟ ده تاريخ. فأنا لازم أبقى عارف ده مين وبيعمل إيه وبيسوي إيه، عشان نحذر المسلمين ونعلم المسلمين ورب المسلمين على خلاف ذلك. العلم الصحيح إيه؟ المرتكب الكبيرة ده إيه؟ ده مسلم ليس بكافر، ومسلم وإيمانه ناقص. طيب وحرمة دم المسلم، هذه مسائل مهمة جدا، ده لابد أن يعلم عليه، يعلم به الناس ويعلمون ليكون سببا في نجاتهم. كذلك أيضا في تربية النشأ، لابد أن نربي النشأ تربية صحيحة، تربية سليمة، فنربي النشأ على حرمة الدم. يعني ما ربيش ابن أقوله اللي رشك بالنار رشه بالدم، ولو اللي عورك كده روح عوره في دماغه، أنا كده بطلعه وبجرعه على الدم، دم المسلم. إنما أنا لازم أربيه تربية تانية غير كده خالص، وحتى لو هو البيئة الموجود حواليه بيئة كده ما خلوش يختلط بيها، لكن أنا أربيه إنه هو يريق الدم، فإذا بالنسبة له الدم ده سهل جدا. ولو جه واحد قال له المجتمع ده كافر ولازم المجتمع وملوش علاج إلا الدم، هتلاقيه يجري معاه لأنه متجرع على الدم، الدم بالنسبة له سهل. إيه يعني إنه عور واحد إنه يقتل واحد؟ إنما لازم تكون التربية إنه يعظم أمر المسلم حتى غير المسلم. الرسول الله عز وجل أمرنا بالبر والإقصاد إليهم، إنك تعاملهم ببر، تقصد إليهم وتحسن إليهم، ولا مانع من البيع والشراء معه، إن أصابه فرح نأته، إن أصابه موت أو حزن عزيته، كل هذا الإسلام يأمر به. لكن إنه كونه كافر ده عقيدة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا إن في مسلم وفي كافر، لكن مع الاعتقاد بكفره الله أمرنا بالإحسان إليه وأمرنا بالبر والإقساط معه، كما ذكر الله تعالى وكما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وكل منا يسعى في فكاك رقبة من النار، ويسعى لأن ينقذ نفسه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بالعلم النافع والعمل الصالح، لأن الأمور كما ترون يعني تزداد سوءا وفتنا عظيمة جدا، وإن لله وإن إليه راجعون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتى المسلمين وأن يرحمهم وأن يعلي في درجاتهم. اللهم فرج كرب المكروبين وارفع هم المهمومين، اللهم اغننا بحلالك عن حرام واكفنا بفضلك عمن سواك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.